سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. فالشركة معروفة من زمان الجاهلية وهي من المعاملات التي ألفها الناس. وقد مضى معنا حديث السائب ابن أبي السائب بأنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قال أحدهما للآخر مرحبا بأخي وشريكي. وهذه الشركة البركة فيها حاصلة متى ما كانت الأمانة سائدة بين الشريكين أو بين الشركاء، فإذا حصلت الخيانة ارتفعت تلك البركة. قال الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وتقدم معنا في أن هذه الشركة إما أن تكون شركة أبدان أو شركة وجوه أو شركة عنان أو شركة مفاوضة أو شركة مضاربة، هذا هو تقسيم فقهائنا الأولين. وسيأتي معنا الآن إن شاء الله ذكر نوع من هذه الأنواع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد بما نصيب يوم بدر. حديث رواه النسائي. نعم، هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشتركت انا وعمار، يعني أبا اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وسعد يعني أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه. اشتركت أنا وسعد وعمار فيما نصيب يوم بدر. يوم بدر معروف هو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، وكان في 17 من رمضان من السنة 2 من الهجرة. وسبب تلك الغزوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش قد أقبلت فيها أموال عظيمة في طريقها من الشام إلى الحجاز. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه اخرجوا لعل الله ينفلكموها، يعني خرج للاستيلاء على تلك القافلة. لماذا؟ لأن المشركين هم الذين بدأوا بالاعتداء فأخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. والحرب كانت قائمة، لم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أولئك المشركين عهد. فلما خرجوا وأبو سفيان بلغه الخبر وكان رجلا خبيرا خريتا، فإنه أخذ ساحل البحر، يعني اجتنب الطريق الذي يقربه من المدينة، وفي الوقت نفسه أرسل إلى قريش مستغيثا. فخرجت قريش بقضها وقضيضها وخيلها ورجلها وخيلائها وكبرها، كما قال ربنا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فأبو سفيان أرسل إليهم بأني قد نجوت، فأراد بعضهم أن يرجع، لكن عدو الله أبا جهل قال لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف القيان فلا يزال العرب يهابوننا. فساقهم الله عز وجل لحتفهم، والمسلمون كانوا كما وصفهم ربنا أذلة، أذلة يعني من حيث العدد والعدد، وإلا فهم في قمة العزة من حيث النفوس. قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، لأنهم ما كانوا سوى 318 رجل وما كان معهم سوى 70 بعيرا كل 3 يعتقبون بعيرا، وما كان معهم إلا فرسان، فرس للزبير وآخر للمقداد، وبقية القوم كانوا رجالا ما كانوا فرسانا. وقدر الله أن تقع تلك المعركة وأن يؤيدهم الله بأنواع من النصر، من ذلك إنزال الملائكة وإنزال المطر، وأن الله تعالى قد غشاهم بالنعاس أمنة منه، ومن ذلك أن الله ألقى الرعب في قلوب أولئك الكفار، ومن ذلك أيضا أن الله جل جلاله قلل المشركين في أعين المسلمين وقلل المسلمين في أعين المشركين من أجل أن يجترئ كل فريق على الآخر. وانجلى غبار المعركة عن 70 قتيلا من المشركين و70 أسيرا، و24 من صناديدهم جروا بأرجلهم فألقوا في بئر من الآبار خبيث مخبث. بعد 3 أيام من المعركة الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على ذلك البئر وناداهم بأسمائهم، يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله أتخاطب قوما قد جيفوا، صاروا جيفا رمما بالية؟ فقال ما أنت بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون، وغير أنهم لا يستطيعون الجواب. قبل أن تبدأ المعركة حصلت شركة بين هؤلاء 3، بين عمار وسعد وعبد الله بن مسعود. هذه الشركة فيها بند واحد، بأنها في الأسرى، إذا جئنا بأسرى بأسير بأسيرين فهؤلاء الأسرى شركة بيننا نحن 3. وتمام الحديث قال عبد الله بن مسعود فجاء سعد بأسيرين ولم آتي أنا وعمار بشيء، إذن هذان الأسيران سيقسمان بين 3، فيكون لكل واحد ثلثا أسير، ثلثا أسير، بحيث أن هؤلاء الأسرى لو بيعوا أو أنهم لو فادوا أنفسهم فهذا المال يكون قسمة بين هؤلاء 3. وطبعا هذا كله ما حصل، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما تنازعوا في شأن الغنائم نزعها الله من بين أيديهم وجعلها لرسوله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا في غزوة بدر. ثم استقر الأمر بعد ذلك على أن الغنائم تقسم على أقسام 5، فالأربعة أخماس تكون للغانمين للمجاهدين، ثم الخمس يقسم في مصارف 5، المصرف الأول لله والرسول، ثم المصارف الأربعة الباقية ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. بالنسبة للأسرى الإمام أو القائد مخير فيهم بين تصرفات كم؟ 4، تصرفان مذكوران في القرآن وتصرفان ثابتان به السنة. أما في القرآن قال الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد، المن إطلاق الأسير بغير فداء، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع ثمام بن وثال الحنفي، وإما فداء كما فعل مع أسرى بدر. وأما التصرفان الثابتان في السنة فالقتل والاسترقاق، القتل كما فعل مع أبي عزة الشاعر وعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث، وكذلك الاسترقاق كما فعل مع بني قريظة. فها هنا الشاهد بأن هذه الشركة شركة ماذا؟ أبدان، شركة أبدان، ما في مال لهؤلاء الثلاثة رضوان الله عليهم، وإنما اشتركوا فيما يكتسبونه بكد اليمين وعرق الجبين، وهي أفضل المكاسب لأن الجهاد. واضح أيها الناس؟ فالآن يمكن أن نشترك، مثلا أنا وأنت نخرج إلى البحر ونقول ما نصيبه من الصيد فهو بيننا مناصفة، أو بيننا مثالثة لي الثلث ولك الثلثان، أو العكس، أو بيننا مرابعة مثلا لي الربع ولك الثلاثة أرباع، المهم على ما نتفق عليه. أو نخرج إلى البر ومعنا سلاحنا، نقول ما نصيبه من الصيد، أو نخرج للاحتشاش نجل ناتي بحشيش، أو للاحتطاب مثلا، أو لغير ذلك من أنواع المكاسب، أو نشترك سويا في حدادة صناعة أبواب وشبابيك، أو في نجارة، أو في غير ذلك من الأعمال المباحة. فهذا الحديث استفاد منه أولا مشروعية شركة الأبدان، مشروعية شركة الأبدان، ثم يستفاد منه كذلك سعة الشريعة بتنويع مصادر الرزق، سعة الشريعة بتنويع مصادر الرزق. ويستفاد منه كذلك بأن ما يكتسبه الإنسان من وجه حلال فهو له مباح، ما يكتسبه الإنسان من وجه حلال فهو له مباح. ويستفاد من الحديث كذلك أن الشركة تقع على ما يتفق عليه الشركاء حسب الاتفاق الذي بيننا. يعني مثلا لو خرجنا نحن ثلاثة وقلنا والله فلان هذا أعلم منا بالصيد وأقوى عليه، فالذي نكتسبه هو بيننا مرابعة، له النصف ولكل واحد منا الربع، في مانع؟ ما في مانع. لو أننا قدرنا بأن فلانا هذا يعني خير منا في الصيد وإصابة تلك الصيود، فأردنا أن ننزله منزلته وأن نعدل معه، قلنا له ما يأتي فالنصف لك والنصف الآخر بيننا نحن الاثنين أو الثلاثة، لا مانع من ذلك. طيب، ها هنا قد يأتي سؤال أيها الإخوة الكرام، بعض الناس قد يعترض لأن في هذا النوع من الشركة غررا، أنتم صاحين، وهو ما قال به الإمام أبو محمد بن حزم وأطال النفس فيه، وكذلك قال به الحنفية وقال به كثير من المالكية، بأن شركة الأبدان فيها غرر. ليه؟ يعني كما حصل في هذه القصة، سعد أتى به أسيرين، وعمار وعبد الله بن مسعود ما جاءوا بشيء، فقالوا بأن هذه الشركة فيها غرر. نقول نعم، لكنه غرر مغتفر، لأنه ليس عقد معاوضة، ليس فيه مال مبذول، ليس عقدا قائما على المعاوضة، وإنما هو قائم على توقع الرزق. إذا خرج الصياد أو إذا اشتغل الحداد أو النجار ونحو ذلك، هذه أرزاق يسوقها الله عز وجل، وقد يكون بعضهم بارعا في العمل قويا والآخر دون ذلك، لكنهم رضوا بهذه المشاركة وقعت بينهم على سبيل التراضي، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وشركة الأبدان جائزة. ودائما أيها الإخوان، الشريعة ما تمنع الشيء الذي يقع عن تراضي ولا يخالف مقتضى الشرع. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود صححه. طبعا وسقا يجوز فيها التسكين ويجوز فيها الفتح، يجوز أن نقول وسقا ويجوز أن نقول وسقا، وتجمع على أوسق. والوسق والوسق 60 صاعا، الوسق والوسق 60 صاعا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر جابرا بأن يأخذ من الوكيل 15 وسقا، يعني 900 صاع، 900 صاع. وإذا تصورنا بأن في الصاع النبوي 2.25 كيلو تقريبا، فمعنى ذلك أن جابرا سيصيبه نحو من 2000 كيلو أو يزيد من التمر. وخيبر مدينة على بعد ساعة تقريبا من المدينة المنورة، وكانت مسكنا لليهود. لماذا جاء اليهود إلى خيبر؟ اليهود جاءوا إلى خيبر وإلى وادي القرى وإلى المدينة المنورة وغيرها من الأماكن في الجزيرة العربية، لأنهم كانوا يتوقعون ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون لهم: يوشك أن يخرج نبي قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. لما ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوه بأوصافه جحدوا نبوته، قاتلهم الله لأنهم حسدوه لكونه من بني إسماعيل لا من بني إسرائيل، لا من بني إسرائيل، فكفروا به. قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فاليهود كانوا في خيبر، وأيضا يهود بني النضير الذين سكنوا المدينة ثم حصلت منهم الخيانة، الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم إلى خيبر. واليهود أهل زراعة، عندهم خبرة بالزراعة، فكانت خيبر بلدا كثيرة النخل عظيمة الثمر، وكانوا يتخذونها قاعدة للتآمر على المسلمين، فكانت تخرج الوفود من خيبر تذهب إلى مكة تحرض الكفار على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صالح المشركين في السنة 6 في الحديبية اقتضت سياسته الحكيمة أن يبدأ في تأمين وضعه، ولذلك أول ما توجه في بداية السنة 7 توجه إلى خيبر، يعني صلح الحديبية كان في آخر السنة 6 في ذي القعدة. طيب بعد ذلك توجه إلى خيبر عليه الصلاة والسلام وفتحها، وكان ذلك في يوم الغزوة، كانت في يوم الخميس. النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى بأصحابه الفجر تقدم بهم نحو خيبر باغة اليهود، واليهود كانوا يحملون المساحي والمكاتل، يعني شايلين الجفف والأدوات ذات الزراعة. فأول ما فوجئوا قالوا: محمد والخميس، الخميس اللي هو الجيش، لأنه من 5 يعني أضلع: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساح قوم فساء صباح المنذرين. وبدأ عليه الصلاة والسلام يفتح تلك الحصون سوى حصن واحد استعصى عليهم وكان يقال له النطاة، فقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر: فما أحببت الإمارة إلا يومئذ. يعني هذه المرة الوحيدة اللي اتمنى أن يكون فيها أمير. قال: فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح تساورت له رجاء أن يدعوني. يعني عمر رفع راسه من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدعو، فيصدق عليه هذا الوصف لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهو كذلك رضي الله عنه. قال: فنظر في وجوهنا ثم قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقلنا: هو رميد يا رسول الله، يعني في مشكلة في عيونه. فدعا به فتفل في عينيه فبرئ بإذن الله. وعمر رضي الله عنه هو الذي يروي ذلك كله، مما يدل على أن قلوب الصحابة كانت نقية، كانت صافية. إلا الآن أنا لو سمعت ثناء على فلان من الأقران والأنداد والمنافسين فإنني أحاول أن أضع في أذني كرسفا قطما لئلا أسمع، ولو سمعت رغم أنفي فإنني أكتم كأنني ما سمع. لكن عمر رضي الله عنه يروي ويروي ذلك به التفصيل، وأنه رجى أن يدعى لتلك المهمة ويخص بتلك المزية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها من؟ علي رضي الله عنه. وكما قال ربنا جل جلاله: أشداء على الكفار رحماء بينهم رضوان الله عليهم أجمعين. فالشاهد أنه بعدما انقضت الحرب النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود على أن لهم الشطر، يعني يبقون، وهذه حكمته عليه الصلاة والسلام لئلا يشتغل الصحابة بالزرع عن الجهاد. تبقى الأرض في أيدي اليهود ولهم الشطر، لهم النصف من ثمرها وللمسلمين النصف، على أن نخرجكم منها متى شئنا. يعني هذا العقد ليس أبديا، وإنما قد يستمر سنة سنتين عشرا، متى ما شاء المسلمون أخرجوا اليهود. وقد حصل هذا الإخراج في زمان عمر رضي الله عنه، فإنه قد أخرجهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام. فجابر رضي الله عنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يخرج إلى خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأتي وكيله. معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في خيبر وكيل، هذا الوكيل يستوفي ذلك النصف من اليهود، أن يأتي وكيله فيأخذ منه 15 وسقى. وتكملت الحديث ولم يذكرها الحافظ رحمه الله، قال: فإن سألك أمارة فضع يدك على ترقوته. يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلم هذا الوكيل، قال له: لو بعثت إليك إنسانا يطلب شيئا قد أمرت له به، فأمارة ما بيني وبينك أن يضع يده على ترقوتك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطى تلك الأمارة لجابر، قال له: تمشي وتطلب. لو قال لك: طيب ما الدليل؟ هل معك كتاب؟ هل معك رسالة مختومة؟ هل معك شيء؟ فضع يدك على ترقوتي. والترقوة العظم الذي في أسفل العنق وفوق الصدر، واضح أيها الناس؟ طيب، هذا الحديث لماذا ساقه الحافظ هنا؟ هل له تعلق بالشركة؟ لا، إنما له تعلق بالوكالة. والوكالة كما مضى معنا الكلام هي التفويض. فأنا توكلت على الله، أي فوضت أمري إليه. وكما مضى معنا تعريفها: إقامة الشخص غيره مقام نفسه إما مطلقا أو مقيدا. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقام وكيلا في خيبر. طيب نستفيد من هذا الحديث أولا مشروعية الوكالة. نستفيد من هذا الحديث أن للإمام أن يوكل على المال من يراه مناسبا، أن يوكل على المال من يراه مناسبا. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا جواز أن يخص الإمام بعض الرعية بشيء من المال حسب ما تقتضيه المصلحة. جواز أن يخص الإمام بعض الرعية بشيء من المال حسب ما تقتضيه المصلحة، يعني الحاكم ها هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خص جابرا بتلك العطية، أمره بأن يأتي وكيله في خيبر وأن يأخذ كم؟ 15 سقط. احتمال أن يكون هذا كله لجابر وحده، واحتمال أن يكون معه شركاء من بني سلمة مثلا، الله أعلم. لكن على كل حال فيه تخصيص لبعض الرعية بشيء من المال الذي هو لعموم المسلمين، لكن ينبغي أن يكون ذلك تبعا للمصلحة وليس تشهيا. ليه؟ لأن من القواعد المعلومة بأن تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. فتعلمون بأن جابر رضي الله عنه قد مات أبوه يوم أحد، وترك ديونا كثيرة، وترك 9 بنات رضوان الله عليهن، وكان جابر هو القائم على أمر أخواته. ثم بعد ذلك جابر نفسه تزوج رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعله رأى المصلحة في تخصيص جابر بتلك العطية. واضح يا الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن جابرا جاء مستأذنا في الخروج إلى خيبر. وأيضا من فوائد الحديث وإن لم تكن ظاهرة جواز المساقاة، جواز المساقاة. وهذا سيأتي معنا باب المساقاة والمزارعة. يعني لو أني دفعت إلى إنسان نخلا من أجل أن يعمل فيه والثمر بيننا، يعني نسميها مساقاة، لأن النخل في الغالب ما يحتاج إلا إلى السقيا. وأما لو دفعت لإنسان أرضا يزرعها ببعض ما يخرج بها فهذه تسمى مزارعة. واضح يا الناس؟ فعندنا المزارعة وعندنا المساقاة. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. نعم، تقدم معنا في باب الأضحية. وها هنا أيضا الحافظ ساقه من أجل أن يقول بأن التوكيل يجوز في الشراء، يجوز أن أوكلك من أجل أن تشتري لي بيتا أو تشتري لي سيارة أو تشتري لي بعض المتاع من جهاز أو ثياب أو غير ذلك، كل هذا لا مانع منه. وتكملة الحديث بأن عروة رضي الله عنه اشترى شاة بدينار ثم باعها بدينارين ثم اشترى شاة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة لأن يبارك الله له في صفقة يمينه. فيستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية الأضحية، وهذا إجماع من المسلمين. يستفاد من الحديث جواز التوكيل في شراء الأضحية، جواز التوكيل في شراء. يستفاد من الحديث جواز التوكيل في العبادة التي يصح التوكيل فيها. شراء الأضحية عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة، جاز التوكيل فيها. واضح يا الناس؟ إخراج الزكاة عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة، يجوز لي أن أوكلك فيه، أن تخرج الزكاة. عندي مال عندك أو بيننا شركة، أقول لك يا أخي كيف الأرباح؟ تقول ما شاء الله الأرباح في هذا العام جاوزت 50 مليون دولار. أقول لك إذن نصيبي في الزكاة أنت وكيل في إخراجه. واضح أيها الناس؟ طيب، وهناك طبعا عبادات لا تقبل الوكالة، يعني مثلا أقول لك والله أنا بيت متأخر وما قادر أقوم لصلاة الصبح، ما أظن أقوم، أنا وكلتك يا أخي بعد ما تصلي صلي لي أنا كمان ركعتين، يجوز؟ أي بالإجماع طبعا ما يجوز. بالنسبة للصيام أيضا ما يجوز، يقول لك والله يا رمضان السنة دي بيجي في الحر فإن شاء الله أنت ما بتقصر، ما يصلح. طيب في الحج نعم يجوز بالنسبة للمعضوب، المعضوب المشلول يجوز أن يوكل غيره بشرط أن يكون هذا الوكيل قد حج عن نفسه. فالحج والعمرة يعني عبادة تقبل التوكيل. ليه؟ لأنها ليست بدنية محضة، وإنما هي بدنية مالية، يعني فيها اشتراك للبدن والمال. فالشاهد من الحديث ها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة في شراء الأضحية. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز تصرف الوكيل فيما هو أحظ للموكل، جواز تصرف الوكيل فيما هو أحظ للموكل. كيف؟ طبعا الجزء الذي ساقه الحافظ ما يدل على ذلك، لكن تكملة الحديث بأن الرجل باع واشترى من أجل مصلحة من؟ الموكل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فما في مانع بأن الوكيل يتصرف فيما هو أحظ للموكل، لأن مرات الموكل ما بيكون عنده الخبرة الكافية. مثلا أنا وكلت فلانا في أن يشتري لي بيتا بهذا المبلغ، طيب وما عندي خبرة، فهذا الوكيل رأى من المصلحة أن يشتري لي بيتين مثلا، وأنا ما أذنت له بذلك، لكنه تصرف بذلك لحظ الموكل فلا مانع، وتصرفه موقوف نفاذه على إجازة الموكل. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث جواز التوكيل في الشراء دون تحديد الثمن، جواز التوكيل في الشراء دون تحديد الثمن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عروة البارقي ولم يحدد له يعني ثمنا، وإنما أعطاه دينارا، قد يشتري الشاه بدينار، بدينار إلا ربع، بنصف دينار، هو في ذلك مفوض. واضح أيها الناس؟ ومثله أيضا يجوز التوكيل في البيع دون تحديد الثمن. أقول يا فلان بع بيتي هذا، فهو قد يبيعه بألف ألفين بعشرة، وهو في ذلك مفوض. وطبعا من باب أولى يجوز التوكيل مع التحديد، أقول لك اشتري لي شاة بشرط ألا تتجاوز كذا، بع هذه السيارة بشرط ألا تنقص عن كذا، ويجب على الوكيل أن يلتزم بالحدود التي حدها الموكل. نعم. برضو في الوكالة، يعني هو الحافظ رحمه الله ساق حديثا في الوكالة في الصرف ذلك الوكيل الذي كان في خيبر، ثم ساق حديثا في الوكالة في الشراء، حديث عروة البارقي، وها هنا حديث الوكالة في قبض الصدقة، يعني الإمام أو الحاكم يوكل إنسانا أو يوكل ناسا في جمع الصدقة ممن وجبت عليه. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار رجلا أمينا جد أمين، وهو السيد الجليل أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أجل أن يجمع الصدقة. طبعا تكملت الحديث التي ما ساقها الحافظ رحمه الله بأن عمر رضي الله عنه جاء فقال: يا رسول الله، منع الزكاة ثلاثة، عبد الله بن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. قال له: الزكاة جبناها لكن في ثلاثة أبو، وهو يرفع أمرهم للرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ينقم ابن جميل من الله إلا أن كان فقيرا فأغناه. وهذا ذم بما يشبه المدح، يعني يقول له: والله ابن جميل ده منع زكاته، كان فقير صعلوك ما عنده شيء، والله جل جلاله أغناه وفتح عليه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد أوقف دروعه وأعتاده في سبيل الله. قال له خالد أصلا ما عليه زكاة، العند ده كله موقوف، واضح. وأما العباس فهي علي ومثلها، فإن عم الرجل صم أبيه. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: وأما العباس فهي علي ومثلها، فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون العباس قد دفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وزكاة العام الذي بعده، وهذا هو الظاهر والراجح، وتدل عليه بعض الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين لحاجة الناس. فمعنى ذلك عمر ما عنده حق في أن يطالب العباس. طيب، الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعاقب العباس، يقول: العباس منع زكاة ماله، طيب أنا سآخذها منه ضعفا. قد مضى معنا في كتاب الزكاة: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. معلوم بأن الوالي أو الحاكم قد يضعف العقوبة على القرابة من أجل أن يردعهم عن استغلال منصبه أو استغلال وجاهته. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا نهى عن شيء، إذا نهى الناس عن شيء، فإنه يجمع آل الخطاب، يعني يجمع بنيه وقرابته، ويقول لهم: إني قد نهيت عن كذا، فمن أتى منكم شيئا من ذلك لأضعفن له العقوبة. ونحن نقرأ في القرآن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. واضح أيها الناس؟ لأن دائما قرابة الحاكم مظنة استغلال النفوذ. فها هنا احتمال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعاقب العباس، وهذا احتمال بعيد. طيب، الاحتمال الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: لا تطارد العباس ولا تسأله، أنا سأدفع هذه الزكاة من مالي، سأدفع هذه الزكاة من مالي، فإن عم الرجل صنو أبيه، يعني العم ينزل منزلة الوالد، وكما أن للوالد حقا في مال الولد، أنت ومالك ليه أبيك، فإن العم ينزل منزلته. وهذا أيضا الاحتمال بعيد، فإن الزكاة تحتاج إلى نية، الزكاة تحتاج إلى نية. ولذلك أنا لو ما وكلتك في الزكاة أنت أخرجتها ما تجزي. واضح يا الناس؟ يعني بعض الناس يقول لك أنا طلعت عن فلان ده زكاته، طيب هل هو أوكلك في ذلك؟ ما أوكلك ما تصلح، لأن الأمر يحتاج إلى نية. فالشاهد من هذا الحديث جواز التوكيل في جمع الصدقة، وأيضا جواز التوكيل في صرف الصدقة. مثلا أنا آتي بزكاتي لفلان من الناس، أقول له يا فلان ضعها في مصارفها، لأنه مثلا أخبر مني بالفقراء، أو مثلا الآن بعض الناس قد يسلم زكاته أو بعضها لبعض الجمعيات الخيرية من أجل أنها أقدر على الوصول إلى ذوي الحاجات، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. طيب نقف عند هذا الحد، ولعله إن شاء الله في درس الغد يكون تمام الكلام على هذا الباب، باب الشركة والوكالة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.